السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في باب الغسل وحكم الجنب كتاب الطهارة، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم وزاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على مشروعية الوضوء بين الجماع الأول والثاني إن كان عنده رغبة وقدرة على ذلك، وذكر الحكمة عليه الصلاة والسلام والسبب والعلة في ذلك. قال: فإنه أنشط للعود، يعني يكون أقوى للجسم، لأن الماء يعطي الجسم قوة ونشاطا حينما يتوضأ، وربما يشجعه ذلك وينشطه على الغسل فيكون أفضل وأحسن. فهذا من باب الاستحباب، يعني أنه يتوضأ بين الجماعين إن أراد ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. قال ابن حجر: وهو معلول. عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ فلينام. فحديث عمر حديث صحيح ثابت، وهنا يقول معلول، يعني أنه لم يتفق ولم يجزم بصحته ولم يتفق عليه على ذلك. فلذلك يكون الأولى أن الإنسان إذا جامع، الأولى إذا لم يغتسل فإنه يتوضأ قبل أن ينام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حديثه صريح وصحيح لما قاله: أينام أحدنا وجنب؟ قال: نعم، إذا توضأ فلينام. وأما كونه ينام بدون وضوء فليس بمحرم، ولكنه الأفضل والأولى أن الإنسان يتوضأ إذا لم يغتسل، وربما يشجعه الوضوء على الغسل، لأن ذلك قد يكون أولا سببا في كونك تقرأ الآيات التي يستحب قراءتها قبل أن تنام، لأنه لا يجوز أن تقرأها وأنت جنوب. فإذا نمت وأنت جنب لا يحل لك أن تقرأ شيئا من القرآن، لا آية الكرسي ولا غيره. ثانيا، ربما أنك تتأخر فلا تستيقظ إلا مع أذان الفجر، ربما إذا جلست تغتسل قد تفوتك الصلاة. فإذا نمت وقد اغتسلت فإن في ذلك فوائد، منها استطاعتك شرعا أن تقرأ ما شئت من القرآن ثم تنام وأنت على طهارة، فيكون أفضل وأهدى للنوم وأحسن. فقد جاء الفضل والحث على أن يتوضأ الإنسان قبل أن ينام. ثم أيضا كما قلنا، ربما لا تستيقظ إلا متأخر، فإذا كان لا يلزمك إلا الوضوء سهل عليك بإذن الله إدراك الصلاة مع الجماعة. فلذلك ينبغي للمسلم أن يحرص ويحسب لذلك حسابا، فلا ينام إلا على طهارة، فهذا هو الأفضل. أما الجواز فإنه يجوز والحمد لله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم فاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وله من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: ثم أفرغ على فرجه فغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية: فمسح بها التراب. أمهات المؤمنين رضي الله عنهن عائشة وميمونة كلاهما أو كلتاهما ذكرت لنا كيفية الغسل، غسله عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة. فالكل اتفقوا على أنهما أنه عليه الصلاة والسلام غسل يديه كفيه قبل أن يدخلهما في الإناء، أمال الإناء على يمينه فغسلها ثم أخذ باليمين وصب على اليسار فغسلها ثم غسل فرجه وما حوله وما لوثه. ثم في حديث ميمونة زيادة، وهو أنها قالت: ثم ضرب بيده، يعني الشمال، ضرب بها الأرض والجدار، لأن الجدار طين والأرض ترابية، والحكمة من ذلك والله أعلم إزالة ما قد يكون فيها من رائحة، فيكون التراب والطين مزيلا لهذه الرائحة. ثم توضأ وضوءه للصلاة، اتفقتا على ذلك، يعني عائشة وميمونة اتفقوا على أنه توضأ مثل وضوءه للصلاة، تمضمض واستنشق 3 3 ثم غسل وجهه ويديه 3 3 ثم مسح رأسه وأذنيه ثم غسل رجليه. في حديث عائشة تقول: ثم غسل رجليه، يعني أكمل الوضوء. وأما ميمونة قالت في حديثها: لما انتهى من الغسل تنحى، يعني أبعد عن مكانه الذي اغتسل فيه ثم غسل رجليه. هذا فرق بينهم، يعني زادت ميمونة أنها بيّنت لنا أنه عليه الصلاة والسلام ضرب الأرض أو الجدار بيده، وزادت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لم يغسل رجليه إلا بعد أن فرغ من الغسل تنحى عن مكانه الذي اغتسل به ثم غسل رجليه. فأخذ من ذلك أنه ربما كان المكان لينا فكثر فيها الطين والتراب مع صب الماء فيلوث الأقدام، فيحتاج إلى أنه يتنحى إلى مكان جعف فيغسل به رجليه عليه الصلاة والسلام. أما الوضوء فقد اتفقوا على كماله ما عدا غسل الرجلين كما سمعنا. ثم أفاض الماء على رأسه 3 ويخلل شعره بيديه، يعني يدخل أصابعه في شعره حتى يبلغ الماء إلى أصول الشعر، وكان وافر الشعر عليه الصلاة والسلام، غالبا أنه يكون وافر الشعر، إنما كان يحلق غالبا إذا عمل نسكا عمره والحج. ثم غسل سائر بدنه، يعني يصب الماء على بدنه ويدلك جسمه عليه الصلاة والسلام بيديه. بأن يتفقد كل ما خفي من الجسم، فهذا هو الغسل الكامل. وعلى المسلم أن يتفقد ما خفي من الجسم لئلا يبقى بقعة لن يصيبها الماء، الأماكن الخفية مثل ما تحت الأذنين، ما بين الأذن والرأس، ومثاني الركبتين والأباط والسرة وتخليل الأصابع، هذه ينبغي الإنسان أن يحرص عليها تماما. لا يكفي أن يجري الماء عليها وما حولها، ثم ربما بقيت هذه الأماكن جافة ولم يصيبها ماء، ثم لا تكمل الطهارة، ثم لا تصح الصلاة. فعلى الإنسان أن يحرص على ذلك، يتفقد يعني يدلك جميع بدنه بيديه. وليس العبرة في كثرة صب الماء، فكان عليه الصلاة والسلام أشد الناس اقتصادا باستعمال الماء، مع أنه أتقى الناس وأحرصهم على كمال الطهارة. ولكن العبرة بإمرار اليدين على البدن حتى لا يبقى مكان لم يصبها الماء. فنستفيد من هذين الحديثين، أولا بيان أن غسل الكفين قبل الوضوء مستحب ومشروع، سواء من الجنابة أو للوضوء فقط كما ورد في الأحاديث الأخرى. ثانيا وجوب الاستنجاء قبل الوضوء. ثلاثة استحباب مس الأرض أو الجدار لو كان طينا أو ترابا كما فعل عليه الصلاة والسلام. أما في وضع منازلنا الآن لا تصلح لهذا، لكن بالإمكان أن يستعمل شيء من المنظفات والمزيلات، صابون وغيره الحمد لله. والرابع وجوب إفاضة الماء على الرأس وتخليل الشعر بالأصابع حتى يتأكد من غسل الشعر، من غسل الرأس ووصول الماء إلى وصول الشعر. ويستحب أن يكون ذلك ثلاثا. خمسة إفاضة الماء على البدن، والبدء باليمين كما دلت عليها الحديث الأخرى، وإمرار اليد أو اليدين على البدن، وتفقد ما خفي من الجسم حتى لا يبقى بقعة لن يصبها الماء. ستة غسل الرجلين بعد الفراغ إذا كان لذلك حاجة، وإلا فيغسلها مع الوضوء وذلك كافي، وبالله التوفيق. نعم. قال ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. نعم، هذا قلنا أنه قبل أن يستنجي قلنا أنه يفرغ الماء على يمينه، ثم يأخذ بيمينه فيصب على يساره فيغسلها ثم يغسل فرجه. نعم. قال في حديث ميمونة وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده. نعم، هذا أيضا زيادة في حديث ميمونة رضي الله عنهن أجمعين، هو أن جاءته له بخرقة من أجل يتنشف بها، قالت فلم يردها، يعني ما أراد أن يتنشف بخرقة، ولكن جعل ينفض الماء بيديه، يعني يمسح بدنه بيديه وينفض الماء ولم يتنشف بخرقة. فكونه ما أرادها لا يدل على أنه لا يجوز التنشف، لكن ربما أنه لم يرغب بذلك، فلذلك الإنسان مخير إن تنشف بخرقة وإذا أو مسح الماء بيديه، كل ذلك جائز. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقطه لغسل الجنابة، وفي رواية وللحيضة، فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. رواه مسلم. هذا الحديث جمعت به رضي الله عنها يعني بالسؤال عن حكم نقض الشعر في الحيض عند الغسل من الحيضة وعند الجنابة، فهنا ذكر أن الجواب عام، قال: لا، وإنما يكفيها أنها تخلل شعرها بيديها. لكن العلماء ذكروا أنه مشروع في غسل الحيض والنفاس أنها تنقض الشعر، لأن ذلك لا يشق الحيض في الشهر مرة أو ربما في الشهرين أو 3، والولادة والنفاس ما يكون إلا بعد 1 سنة أو أكثر، فهذا لا يشق كونها تنقض شعرها وتغسله كله. أما الجنابة لأنه يكثر، فدفعا للمشقة يكفي أنها تروي الشعر وتعصره بدون أن تنقضه. فلعله ورد في حديث آخر التفريق بين حكم الجنابة وغيرها، لأن العلماء ما يأتون بشيء من عندهم في مثل هذه الأشياء في الأحكام. فلذلك يجب على المرأة أن تروي شعر رأسها وتخلله بأصابعها حتى تطمئن على طهارته وبلوغ الماء إلى وصول الشعر في الجنابة. أما في الحيض والنفاس فالواجب عليها والمشروع أنها تنقضه وتغسله كله، والله أعلم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: استفاد من الحديث، قال: فيه دليل على أن النساء يوفرن شعور رؤوسهن، لأن في ذلك جمالا لهن، كما أن في اللحى جمال للرجال، فلا يعبثن بشعورهن كما تفعله بعض النساء اليوم من قص الشعور والعبث بها، فهذا خلاف ما عليه النساء المسلمين، فالمرأة تترك شعر رأسها ولا تقصه إلا إذا كثر عليها وشق عليها ترجيله ومراعاته، أو أنها فقيرة لا تملك مؤونة إصلاحه ودهنه، فعند ذلك لا بأس أن تخففه أو أن تقص منه. قد فعل ذلك بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، قصصن من شعورهن، لأنهن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم قد حرم عليهن الزواج، هن زوجاته في الدنيا والآخرة. فالله تعالى يقول: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. لذا احتاج بعضهن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم إلى قص شعور رؤوسهن من أجل تخفيف المؤونة ودفع المشقة، ولأنهن لسن بحاجة إلى التجمل به لعدم تطلعهن إلى الأزواج. هذا كلام من شيخنا جزاه الله خير يقارن فيه بين ما عليه نساء السلف الصالح، وهو العناية في الشعر وتربيته والحرص عليه، لأنه جمالها وكمالها، ولا سيما إذا كان لها زوج، ما دامت تستطيع أن تقوم بمؤونة التنظيف والتمشيط والعناية به فذلك أفضل وأكمل. لكنه لا يحرم، لا سيما إذا كان طويلا جدا ويشق عليها العناية به، أو أنها مثل ما ذكر جزاه الله خير ربما أنها لا تملك مالا بحيث أنها تأتي بالأشياء التي من شأنها إصلاح الشعر، فتضطر إلى قص الشعر، ولكن ما تقصه بحيث أنها تتشبه بالرجل، يكون على حد الكتفين مثلا أو قريبا من ذلك. وأما أن تتشبه بالرجل فهذا محرم، ولا يجوز أن تتشبه المرأة بالرجل. يوجد من شبابنا الآن من يعتني بشعره ويطوله ويعتني به، وقد يكون يعبث به على طرق أخرى، هذا على كل حال بخلاف السنة. أما لو أنهم صحيح أنه يعتني به ولا يمسه بسوء، يعني ما يقص من جهات أو على طرق معينة، وإنما يعتني به تنظيفا وتمشيطا ويقصد بذلك حقا اتباع السنة، فلا ينكر عليه. لكنهم يفعلون الشيء الذي يوافق أهواءهم ويقولون هذا سنة، والشيء الذي ما يوافق أهواءهم يتركونه، فلذلك يعني يدل على أنهم لا يقصدون السنة في ذلك، وإنما هو اتباع أهواءهم كما يريدون. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لماذا يطيل الثوب إذا كان يريد السنة؟ لماذا يحلق اللحية إذا كان يريد السنة؟ فالواجب أن نتق الله فيما نقول ونفعل. نعم. وقال حفظ الله تعالى في الحديث دليلا على قاعدة رفع الحرج في الشريعة الإسلامية: فلما كان نقض المرأة لشعر رأسها يشق عليها، فإن الشارع الحكيم خفف عنها وأمرها بالاكتفاء بصب الماء عليه وإفاضته عليه. نعم، مع تخليل الشعر بالأصابع حتى تتأكد أن الماء قد وصل إلى أصول الشعر، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام في إدخال أصابعه في أصول شعره حتى يبلغ الماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود والصحاح وابن خزيمة. نعم، هذا الحديث يدل على أن الحائض والجنب لا ينبغي أبدا أن يمكث في المسجد، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا كانت عائشة رضي الله عنها حائض وهو معتكف في المسجد، فكان يدخل رأسه عليها من تحت الستر فترجل شعره وتمشطه وهو في المسجد وهي حائض، لأنها لا يجوز لها أن تدخل المسجد وهي حائض، يعني لا تمكث فيه. أما عابر سبيل فلا بأس، كما ذكر الله عز وجل. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام يأمرها فتأتي له بحاجته من المسجد، الخمرة، خمرة نوع من إما قماش أو شيء من الخوص منسوج يشبه السجادة تقريبا، فتقول: يا رسول الله إني جنب إني حائض، فيقول: إن حيضتك ليست بيدك. فهذا لا يضر إذا كان إنسان عابر سبيل، سواء جنب يدخل من باب ويخرج من الآخر، أو مثلا يريد أن يوصل مثلا إنسان كبير السن ثم يخرج حتى يغتسل أو نحو ذلك. والمرأة كذلك لو جاءت من أجل أن تدخل عجوزا كبيرة فتخرج لأن عليها الحيض، فعابر السبيل الذي لا يمكث في المسجد لا بأس به، وإنما المحرم المكث فيه. فالحائض والنفس والجنب لا يمكثون في المسجد، لأن المسجد إنما بني لعبادة الله وذكره، والملائكة تعمره يعني تعمره بذكر الله دائما فيه، فلا ينبغي أن يأتي في هذا المكان من لا يصلح لمجالسة الملائكة والإقامة معهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. وزاد ابن حبان: وتلتقي أيدينا. نعم، هذا الحديث تبين فيه أم المؤمنين رضي الله عنها أن غسل الزوج اغتساله وزوجته من إناء واحد يغترفون منه جميعا فلا بأس بذلك، وكونهم كلهم عراة هذا شيء لا يضر ولا يخل، لا بالدين ولا بالشرف، لأن المقصود أنهم إنما كشفوا من أجل أن يغتسلوا، وليس حراما أن ينظر إليها أو تنظر إليه. فلذلك بينت رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة تختلف فيه أيدينا، نغترف منه جميعا. وكان يقول: أبقي لي، وكانت تقول: أبقي لي، يعني لا تأخذ ما عني. وهو كذلك عليه الصلاة والسلام، وهذا من باب المداعبة الزوجين بعضهم من بعض. فلا بأس بذلك إذا أن يغتسلوا من إناء واحد ويرى بعضهم بعض، فهذا ليس بمحرم. ثم إنه ورد أيضا أنه يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة، والمرأة تغتسل بفضل الرجل، كما مر علينا قريبا أنه صلى الله عليه وسلم جاء ليغتسل من جفنة ويصح فيها ماء، فقالت أم المؤمنين ولعلها ميمونة: يا رسول الله إني كنت جنبا، يعني اغتسلت منه. قال: إن الماء لا يجنب، يعني لا يضر ذلك. فالمهم أنه يجوز أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ويجوز أن يغترفوا منه جميعا ويغتسلوا سواء. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى: يستفاد من الحديث فيه دليل على أن لمس أحد الزوجين للآخر لا يضر بطهارتهما، لأن أيديهما كانت تختلف في الإناء. هذا يعني أنه مس الرجل المرأة ومسها له بدون شهوة ولا تلذذ، وإنما ملاقاة طبيعية عادية، هذا لا يضر ولا يخل بالوضوء. إنما الذي ذكره العلماء أنهم نواقض الوضوء، قال: مس المرأة بشهوة، يعني أنه يباشرها تلذذا بذلك، لأن هذا مظنة خروج ما ينقض الوضوء من المذي مثلا. وأما مجرد اللمس فإنه لا يضر. نعم. وقال: فيه دليل واضح على تواضعه صلى الله عليه وسلم، فهو سيد ولد آدم وأفضل الخلق، ومع هذا يغتسل مع امرأته، فهذا شأنه صلى الله عليه وسلم، أنه متواضع مع زوجته، متواضع مع أمته، متواضع مع صحابته. وهكذا ينبغي للداعية أن يكون لكي يجذب الناس إلى دعوته. ولذا وصفه الله تعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وبقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم، الله عز وجل جبل نبيه على أفضل الأخلاق من التواضع والرفق والرحمة واللين وعدم العنف، سواء مع أهله أو مع الآخرين. وبذلك من رآه هذا ومن خاطبه أحبه عليه الصلاة والسلام. من رآه هذا يعني له هيبة عليه الصلاة والسلام بتقدير في النفس، ولكن إذا خاطبه وكلمه أحبه، لما يرى ويلمس منه من التواضع واللين وعدم العنف. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وعلى خيركم لأهلي. فمن الخيرية وحسن الخلق ما سمعناه، وهو أنه يغتسل مع زوجته من إناء واحد ولا يترفع عن ذلك. كذلك يغتسل بفضل المرأة من نسائه أيضا ولا يترفع عن ذلك عليه الصلاة والسلام. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض. كل ذلك مما يدل على حسن خلقه، على تواضعه، على رحمته، على محبته لأهله ومعاملته لهم المعاملة الحسنة، ومعاملته للناس كذلك. يأتي الأعرابي فيجذبه بردائه جذبة شديدة وينهره ويقول: أعطني من المال الذي أعطاك الله، فيلتفت إليه مبتسما عليه الصلاة والسلام ويأمر له بالعطاء ولا يؤاخذه. فهذا من مكارم أخلاقه التي وصفه الله بها وإنك لعلى خلق عظيم. فعليه الصلاة والسلام معروف بحسن الخلق، جبله الله على مكارم الأخلاق كلها، ويقول وبعثت متمما لمكارم الأخلاق. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، فأغسل الشعر وأنقل البشر. قال الحافظ: رواه أبو داود والترمذي وضعفاه. قال: ولأحمد عن عائشة نحوه، وفيه راو مجهول. المهم من هذا الحديث وغيره من الحديث مع ما سمعنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل شعره بأصابعه في الأحاديث الصحيحة، مما يدل على وجوب تفقد الإنسان شعره وجسمه وما خفي منه، لأن كل شعرة وكل جزء اشترك في حصول الجنابة، فلا تتم الطهارة إلا إذا مر الماء عليه. وكما قلنا ليس العبرة بكثرة صب الماء والإسراف فيه، وإنما العبرة أن تتأكد بأنه لم يبقى بقعة لم يصبها الماء، وإلا فكان عليه الصلاة والسلام كما سمعتم في الأحاديث أنه كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع، صاع أربعة أمداد، والمد ملء اليدين سنتين، ويتوضأ بالمد. ولما قال أحد الصحابة لما سئل عن الغسل قال: يكفيك صاع؟ قال أحد الحاضرين: لا يكفيني. فنخره وقال: كفى من هو خير منك وأوفر منك شعرا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. فليس العبرة بكثرة صب الماء، وإنما العبرة بأن تتفقد جميع بدنك وشعرك تخلله وأصابعك تخللها حتى تكمل الطهارة، وبأقل ما يمكن من الماء، فالاقتصاد فيه مطلوب والإسراف مذموم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. قال وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة عند مسلم: وجعلت لنا تربتها طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي رضي الله عنه عند أحمد: وجعل لي التراب طهورا. هذا الحديث اشتمل على خمس خصال خص بها النبي صلى الله عليه وسلم ولأمته ما يمكن أن تشترك فيه. أولا يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهور، يعني أنه إذا جاءت الصلاة وليس عندك ماء وليس بإمكانك أن تصل إليه قبل خروج الوقت، أو لك عذر مانع بحيث أن الماء يضرك، فإنك تتيمم وتصلي. وجاء في الحديث: التراب طهور أحدكم ولو لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فالله عز وجل يقول: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهو مشروط بعدم الماء، يعني صحة التيمم وجوازه بعدم الماء أو العجز عن استعماله، إما لمرض أو لسبب قاهر كبرد شديد يخاف الإنسان على نفسه وليس له وسيلة بأن يسخن الماء. والله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج، اتقوا الله ما استطعتم. وأما قوله جعلت يعني أرض مسجد وطهور، يعني أنه يجوز للمسلم أن يصلي في أي مكان من الأرض ما لم يكن نجس، أو يكون من الأماكن التي نهينا عنها، فقد جاء النهي. والتخصيص لبعض البقاع مثل المجزرة ومعاطن الإبل وقارعة الطريق يعني الجادة الشارع والحمام والحش مكان قضاء الحاجة، فمثل هذه الأماكن ورد نحو عنها والمقبرة، فالأماكن التي خصت بالنهي نتجنبها ثم نصلي في أي مكان غير هذه الأماكن التي خصت بالنهي. وأما قوله عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعد مسيرة شهر، يعني أن الله عز وجل يطرف الرعب في قلوب أعدائه الذين يريد أن يغزوهم عليه الصلاة والسلام، وبينه وبينهم مسيرة شهر، فهذا من علامات نبوته ومن المعجزات التي جعلها الله على يده، أنه يقذف الرعب في قلوب أعدائه، هذا من أسباب النصر عليهم. كذلك من هذه الخمس يقول أعطيت الشفاعة، يعني الشفاعة العظمى، وهي شفاعته لأهل الموقف يوم القيامة إذا ضاق بالناس الموقف وشد بهم الزحام والضنك في يوم مقداره 50,000 سنة. قال الناس بعضهم لبعض انظروا إلى من يشفع لكم عند ربكم حتى يأتي فيفصل بينكم حتى يخلصكم مما أنتم فيه. فباختصار أنهم يذهبون إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى كلهم عليهم الصلاة والسلام يعتذرون، فيأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه أن يشفع لهم من أجل أن يأتي ربهم ليفصل بينهم، فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب عليه الصلاة والسلام فيفتي تحت العرش فيسبح الله ويقدسه حتى يؤذن له بالشفاعة، ويقال له ارفع رأسك يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع واشفع تشفع، فيرفع رأسه ويسأل ربه أن يأتي لفصل القضاء بين عباده، فيعيده الرب عز وجل فيرجع ويقف مكانه مع الناس. هذه الشفاعة التي خص بها، وفي شفاعتان أخريان مرت علينا في التوحيد ولعلها إن شاء الله تمر علينا أيضا مرارا. فالمقصود هذه هي الشفاعة المذكورة في هذا الحديث في قوله أعطيت الشفاعة، لأن يعني كل الأنبياء يعتذرون منها أولو العزم. وكذلك من هذه الخمس قال أحلت لي الغنائم. الأمم السابقة كانوا إذا تحاربوا وغنموا غنائم المسلمون منهم يجمعونها فتنزل نار من السماء فتحرقها ما يأكلونها، لكن الله عز وجل قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فأحل الله الغنائم لهذه الأمة. فهذه أيضا من الخمس التي خص بها عليه الصلاة والسلام وخصت بها أمته، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. أسأل الله عليك سؤال، يقول أنه يغتسل بالصفة التي وردت في حديث ميمونة رضي الله عنها، يقول منذ وقت طويل، يقول فهل يصح وضوئي خصوصا وأنكم ذكرتم أنه يأخر الرجلين إذا اقتضت الحاجة؟ لا بس، المهم أنك تغسل رجليك قبل أن تخرج من المغتسل، فما دمت أنك تتوضأ وضوءك للصلاة وقبل أن تخرج تغسل رجليك ولم تفعل شيئا من نواقض الوضوء فلا بأس بذلك إن شاء الله. لكن أنا أقول الآن ما في حاجة أن الإنسان يؤخر غسل رجليه، لأن المكان كله سواء يعني على البلاط ونحوه. فالذي ذكر العلماء رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يغسل يترك غسل رجليه في حديث ميمونة لما ذكروا من العلة، قالوا السبب